فيقول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هاتان الآيتان الكريمتان هما ختام سورة آل عمران، وكنا في الدرس السابق قد عرضنا شيئا من تفسيرهما من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وبقي لنا بقية نكملها هذا اليوم إن شاء الله. قبل هذه أو قبل هاتين الآيتين آيات في شأن الكفار، يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم محمد ويخاطب أمته بالتبع. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه الآيات الكريمات ختام سورة آل عمران تلقي الضوء على حقيقة، وهي أن الدنيا متاع فانية ليست هي نهاية المطاف، وإنما هي مزرعة للآخرة، من أحسن فيها وجد ثواب إحسانه يوم القيامة، ومن أساء وجد ذلك كذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إنه لا ينبغي لمن آمن بالله واليوم الآخر أن يغتر بتقلب الكفار في البلاد علوا وبغيا، فإن ذلك متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا، وهذا إشادة بالمتقين وذكر ما عده الله لهم يوم القيامة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ليس يعني شأنهم كما هو في الدنيا يزولون عنها أو تزول عنهم، بل هم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها،

ليعرض لنا ما بقي على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء. نعم، لا يدعو الإسلام، لا يدعو دينهم لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا رخاء، لا يدعون دينهم لتهديد أو تخويف، وإنما يتمسكون بدينهم لأن الموعود هو يوم القيامة وليس في الدنيا. نعم، قال: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء. وكذلك إذا ماتوا مسلمين ظفروا بالجنة، أما إذا ماتوا والعياذ بالله مرتدين، قد شكوا، حصل لديهم شكوك بسبب فوات الدنيا، فهذا والعياذ بالله يترتب عليه شقاء الدنيا والآخرة. فالسعيد من ربح دينه وربح السعادة في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. نعم، وأن يصابروا الأعداء. وكذلك قال غير واحد من علماء السلف: وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة. قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم، إسباغ الوضوء على المكاره في حال البرد والمبارد، يكره الإنسان، يكره المرء أن يعني يسبغ الوضوء على أماكن الوضوء أو على أعضاء الوضوء، لأنه يكابد البرد فيكره ذلك. فإسباغ الوضوء على المكاره، نعم، أو غير ذلك، مما يمحو الله به الخطايا. لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أمته، خاطب الصحابة وهو للأمة: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقلب ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم ورواه أحمد في المسند مرارا بنحوه كما يقول المعلق، ورواه أيضا الطبري، قال أحمد شاكر: وفصلنا تخريجه في الكتابين، يعني في المسند وفي الطبري. نعم، وقيل المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحر العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد نعم، ولا ليس هناك يعني ليس هناك تعارض، هذا رباط وذاك رباط، بحسبه. إذا لم يكن هناك غزو نعم، فالرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، دائما قلبه معلق بطاعة الله تبارك وتعالى. وإذا كان في الجهاد فهو يرابط في ثغور الإسلام، فهذا التعدد هو تعدد تنوع، يعني ليس المقصود هو المرابطة، مرابطة الغزو دون مرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة، فكل ذلك يعني يدخل في معنى المرابطة، فذلك نعم يدخل في معنى ورابط، يدخل في معنى المرابطة، كل إقامة على طاعة الله كانت هي المتعينة بحسب حال المرء قد يعني. ولهذا تعددت شرائع الإسلام، فإذا استفرغ المرء جهده واستنفد طاقته واستفرغ وسعه في طاعة الله استحق الثواب، أما الذي يفرط فيما يجب عليه ذلك هو الذي يعني يعاقب إذا كان فرط في الواجب. نعم. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك، يعني في مرابطة الغزو. نعم. وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رزقه يعني إذا كان رزقه وأمن الفتان، إذا كان يعبر عن الرزق بالنوع تفتح الراء رزقه، يعني ليس. وأما إذا كان أفراد الرزق فيقال رزقه. إيه نعم. وأمن الفتان يعني في القبر. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيح. وكل ما كان في طاعة الله فهو في سبيل الله. نعم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا تفسير العبودية، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا تفسير يعني العبودية. إيش معنى عبد الدينار؟ إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط. هذا يعني أنه عبد له، علق رضاه وسخطه بالدينار، علق رضاه وسخطه بالدرهم، علق رضاه وسخطه بما بعرض الدنيا، يعني لم يغضب لله، لم يرضى لله ولم يغضب لله، لأنه لو كان كذلك لكان عبدا لله، الذي علق رضاه وغضبه بما يرضي الله وما يسخط الله فذلك عبد الله. أما من علق رضاه وسخطه يعني بما هو دون الله بغير الله عز وجل فإنه يكون عبدا له، كما هو تفسير عبودية الدينار والدرهم هنا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. حبه وبغضه، رضاه وسخطه، ولاؤه وبراؤه منوط بالدينار، بالريال، بالدرهم، بالدنيا، هذا عبد له، تعس وانتكس. نعم، تعس عبد الدينار، أكمل الحديث، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس. نعم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الله أكبر. نعم، هذا طوبى له، يعني له الجنة، له السعادة. طوبى لعبد، أما الأول فتعس وانتكس، يعني لم شقي ولم يحصل له مراده، بل حصل له عكس مراده من الشقاء. وإذا شيك فلا انتقش، لأنه لا يستطيع أن إذا أصابته الشوكة لا يستطيع من ضعفه ومن خيبته أن يأخذ الشوكة بالمنقاش ولا أن تؤخذ منه. وإذا شيك فلا انتقش، وهذا تعبير عما وصل إليه من حال الشقاء والعياذ بالله، ومن انتكاس المقصود. أما الآخر فهو بعكسه، طوبى لعبد آخذ بإنان فرسه في سبيل الله، في الجهة. أشعث رأسه، ما عنده فراغ يعني يغسل رأسه. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان يعني وضع في الحراسة لزم مكانه، وإن كان في الساقة كان في الساقة أيضا، إن كان في الساقة في المؤخرة لزم مكانه كما يؤمر كما يوضع، إن استأذن لم يؤذن له، لأنه ليس وجيها عند الناس في الدنيا، ما هو عند الله فهو لا شك طوبى له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال هنا طبعا أسنده للبخاري في الفتح، وقوله وانتكس أي عاوده المرض، وقوله وإذا شيك فلا انتقش، قال الحافظ في الفتح شيك بكسر المعجمة يعني الشين وسكون التحتانية يعني الياء بعدها كاف، وانتقش بالقاف والمعجمة، والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش، تقول نقشت الشوك إذا استخرجته. وقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، قال ابن الجوزي المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في فضل الرباط أحاديث كثيرة، يقول المختصر ذكر في التفسير يعني أحاديث كثيرة اقتصرنا على أصحها وفيه الكفاية إن شاء الله. نعم، وقوله واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة آل عمران، ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة، آمين. آمين. هذا الحديث الأخير، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث 18 من 40 النووية، وهو من حديث أبي ذر ومعاذ، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح، كما قال النووي رحمه الله. اتق الله حيثما كنت، يعني في السر وفي العلن، في كل أحوالك وفي كل مكان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، في حال الصحة وفي حال المرض، حيثما كنت في أي حال، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الخلق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وعصمنا بما تحبه وترضاه، واجعلنا ممن اعتصم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك في حياته، ومات على ذلك وبعث عليه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: هل المرابط في طلب العلم يعتبر مرابطا في سبيل الله؟ المرابط في طلب العلم إذا لم يمكنه إلا ذلك، نعم. وطلب العلم، العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا شك أن طلب العلم النافع من الكتاب والسنة والانقطاع له إذا لم يكن ترك ما هو أوجب فهو مرابط في سبيل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أراد الله عز وجل وقدر، أي صدمت بالسيارة امرأة وتوفيت، وأريد أن أصوم الشهرين وأقضيها الآن، هل أصوم الست من شوال أو أبدأ في القضاء؟ ابدأ في القضاء، يبدأ في القضاء. قال: علما بأن صيامي يعارضه يوم عيد الفطر. لا، يوم الفطر لا تصوم، لأنه يحرم صيامه ولا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. فسأل الله التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.